إن الكريم لا يخفي عنك عسرته حتى تراه غنيا وهو مجهود. إن الكريم لا يخفي عنك عسرته حتى تراه غنيا وهو مجهود. وللبخيل على أمواله علل، زرق العيون عليها أوجه سود. إذا تكرهت أن تعطي القليل ولم تقدر على سعة لم يظهر الجود. إذا تكرهت أن تعطي القليل ولم تقدر على سعة لم يظهر الجود أورق بخير يرجى للنوال، فما ترجى الثمار إذا لم يورق العود. بث النوال ولا تمنعك قلته، فكل ما سد فقرا فهو محمود. بث النوال ولا تمنعك قلته، فكل ما سد فقرا فهو محمود.